يعني على يد العدل. ما معناها؟ معناها بمعنى هالك. والمتبادر حتى ان بعضهم ضبط هذه العبارة فقال على يدي عدل، عندي يعني انا انه عدل، لكن هو بمعنى هالك. كان بعض الملوك الظاهر انه من الغساسنة كان لديهم كان لديه مملوك او خادم اسمه عدل، وهو الذي يقتل اذا اراد احد اذا اراد ان يقتل احدا قال خذه يا عدل، معناه انه هالك. فهذا استفدناه من ماذا؟ من فتح المغيث. طيب، وقد يقولون مؤذن، ايش مؤذن؟ معنى هالك او دعا على الهلاك. وهكذا هذه العبارات ضروري ان يعرفها طالب العلم الباحث، ولو تتبعت هذه العبارات توجد في ميزان الاعتدال. طيب، قال من ذلك ان البخاري الرجل سكت عنه او فيه نبط فانه يكون في ادنى المنازل واردائها عنده، ولكنه لطيف العبارة في التجريح فليعلم ذلك. طيب، قال المعلق وكذلك قوله منكر الحديث فإنه يريد به الكذابين. ففي الميزان الذهبي في الميزان الذهبي في الميزان الذهبي نقل ابن القطان أن البخاري قال كل من قلت فيه منكر الحديث فلا تحل الرواية عنه. طيب، وقال ابن معين إذا قلت ليس به باس فهو ثقة. قال ابن أبي حاتم إذا قيل صدوق أو محل الصدق أو لا بأس به فهو ممن يكتب حديثه وينظر فيه، يعني ينظر فيه إذا لم تجد به علة يكون حسنا. لماذا؟ لذلك. وروى ابن الصلاح أن أحمد بن صالح المصري أنه قال لا يترك الرجل حتى يجتمع الجميع على ترك حديثه، يعني أما إذا كذبه الواحد إذا كذبه الواحد وقد سبق لكم أنه إذا قال شخص منهم كذاب ووثقه آخرون فإن هذا الذي كذبه اطلع على ماذا؟ على ما لم يطلع عليه الآخرون. لكن إذا قالوا مثلا فلان يقول ضعيف، عليه السلام ورحمة الله، فلان يقول ضعيف من غير ابن معين، لأنه إذا قال ضعيف معناه فمعناه ماذا؟ يعني أنه ليس بثقة. طيب، وآخرون يقولون ثقة، ربما يرتقي درجة إلى درجة الحسن لذاته والحسن لغيره. أنه طيب، وقد بسط ابن الصلاح الكلام في ذلك، والواقف على عبارات القوم يفهم مقاصدهم بما عرف من عباراتهم في غالب الأحوال، وبقرائن ترشد إلى ذلك، والله الموثق. قال ابن الصلاح وقد فقدت شروط الأهلية في غالب أهل زماننا، يعني ما بقي مثل البخاري وأحمد بن أحمد بن حنبل. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. الله يحفظك. كيف حالك؟ بارك الله فيك. الأدوي؟ نعم. طيب يا إخواننا، الأمر كما يقول ابن الصلاح ما بقي يعني مثل البخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن معين لكن يا إخواننا ما يقال إنه لا يستطيع أحد أن يحكم على الحديث بأنه صحيح أو ضعيف أو حسن إلى آخره. ما يعني لكن ماذا يقال؟ إنه ما يوجد في عقر بن الصلاح من هو مماثل للبخاري وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي وابن أبي شيبة. السابع ولن يبقى إلا مراعاة اتصال السلسلة بالإسناد، فينبغي أن لا يكون مشهورا بفسق ونحوه، يعني لأن الحديث قد عرف، الحديث قد عرف بصحة أو ضعف، ولا يستطيع أحد في ذلك الزمان أن يختلق سندا، ومن اختلق سندا افتضح في ذلك الزمان زمان ابن الصلاح. طيب، وعندهم المتقدم، عندهم المتقدمون والمتأخرون. المتقدمون يعتبرون من أصحاب الأمهات الست فما فوق، والمتأخرين البيهقي يدخل فيه، والخطيب البغدادي، طيب ها، والحاكم، يعتبرون المتأخرين. يعني لو ما يشترط المتقدمون. لماذا؟ لأن الحديث قد عرف وقد عرف الإسناد. ما يشترطون في الرجل أن يكون ثبتا مثل ما يشترط المتقدمون. ما مقصودهم من هذا إلا اتصال السلسلة السندية، وأن يكون ذلك مأخوذا عن ضبط سماعه من مشايخه من أهل الخبرة بهذا الشأن، والله أعلم. طيب، إلى هنا يا رجال. الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، النوع الرابع والعشرون، كيفية سماع الحديث وتحمله وضبطه. يصح تحمل الصغار الشهادة والأخبار، وكذلك الكفار إذا أدوا ما حملوه في حال كمالهم، وهو الاحتلام والإسلام. طيب، يعني التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر، هذا التحمل يجوز وهو صغير وهو كافر. والأداء لا يقبل إلا وهو أهلي، وهو يعني ولديه الأهلية للأداء. إذا كان كافرا يكون مسلما، وإذا كان صغيرا يكون بالغا. يعني الكافر لو رأى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم، أو سمع من عالم من العلماء وحفظ ما رآه وأتقنه ثم أسلم، تجوز له روايته. طيب، الصغير إذا سمع وهو يعقل لا تجوز له روايته حتى يبلغ، ولا تقبل منه، ما تقبل منه الرواية حتى يبلغ. السلام ورحمة الله وبركاته. قال: وينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. الله المستعان، ينبغي المبادرة إلى إسماع الولدان الحديث النبوي. طيب، أما يضيع أبناء المسلمين في أرسم دجاجة أرسم ديكاء، لكن بشرط أن يوجد لهم من يقوم بما يحتاجون إليه من العلم والرعاية الحسنة، فأعتقد أن الذي يوجد له هذا ويذهب بابنه إلى المدارس أنه خسران، أعتقد هذا أنه خسران. لكن الولد يبقى في الشوارع، تذهب به إلى المدارس يكتب ويقرأ ويهديه الله، إن لم تكن مدارس شيوعية. فأما إذا كانت مدارس شيوعية فلا. قال العادة المضطردة في أهل هذه الأعصار وما قبلها بمدد متطاولة أن الصغير يكتب له حضور إلى تمام 5 سنين من عمره، ثم بعد ذلك يسمى سماعا، يعني إذا كان أقل من 5 يكتب له حضور حضرة، إذا كان 5 فما فوق يكتب له سماع. واستأنسوا في ذلك بحديث محمود بن الربيع الذي رواه البخاري في كتاب العلم، واستدل به على هذا أنه عقل مجة مجها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في وجهه من دلو في دارهم وهو ابن 5 سنين، رواه البخاري. طيب، وهذا يا إخواننا يقول العلماء يحتمل أن يكون فعله من أجل أن تصيب البركة محمود بن الربيع، ويحتمل أن يكون فعله من باب المداعبة، يحتمل أن يكون فعله من باب المداعبة. قال فجعلوه فرقا بين السماع والحضور، وفي رواية وهو ابن 4 سنين، وضبطه بعض الحفاظ بسن التمييز، وقال بعضهم أن يفرق بين الدابة والحمار، وقال بعض الناس لا ينبغي السماع إلا بعد 20 سنة، وقال بعض 10، وقال آخرون 30، والمدار في ذلك كله على التمييز، فمتى كان الصبي يعقل كتب له سماع. قال الشيخ أبو عمرو وبلغنا عن إبراهيم بن سعيد الجوهري أنه قال، إبراهيم بن سعيد هو حافظ من الحفاظ، وكان يقول إذا لم يكن الحديث عندي من 100 طريق فأنا أعتبر نفسي فيه يتيما. اللهم المستعان يا رجال. أنه قال رأيت صبيا ابن 4 سنين قد حمل إلى المأمون، قد قرأ القرآن ونظر في الرأي، غير أنه إذا جاء يبكي. طيب، إذا هنا يا رجال إخواننا أرفعها السماع على الصحيح، وبعضهم يقول إن القراءة على الشيخ أرفع من السماع. أسمع يعني يسمع من الشيخ. نعم، يسمع من الشيخ، والقراءة على الشيخ، الشيخ يسمع. قال وتارة يكون من لفظ المسمع حفظا أو من كتاب. قال القاضي عياض أي في كتابه الإلماع خاص بالتحمل والأداء، فلا خلاف حينئذ أن يقول السامع حدثنا وأخبرنا وأنبانا وسمعت وقال لنا وذكر لنا فلان. وقال الخطيب أرفع العبارات سمعت ثم حدثنا وحدثني. قال وقد كان جماعة من أهل العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من الشيخ إلا بقولهم أخبرنا، ومنهم محمد بن سلمة وابن المبارك وهشيم بن بشير ويزيد بن هارون وعبد الرزاق. فلما قدم إليه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين طلبا منه أن يذكر السماع، ويحيى بن يحيى التميمي وإسحاق بن راهويه، وهي من جملة مميزات إسحاق عن غيره، لأن للبخاري ومسلم مشايخ يسمون بإسحاق كثير، لكن من جملة المميزات أن إسحاق يقول أخبرنا. قال وآخرنا كثير. قال ابن الصلاح وينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا أعلى من سمعت، لأنه قد لا يقصده بالإسماع بخلاف ذلك، والله أعلم. طيب، هذا إذا ينبغي أن يكون حدثنا وأخبرنا، لفظة حدثنا يعني وسمعت ما فيها فرق، حدثنا وسمعت، لكن أخبرنا استعملها بعضهم للإجازة، وإن كانت بمعنى حدثنا، إلا أن الإخبار قد يكون بالكتابة ويكون بغيرها، والتحديث لا يكون إلا بالتحديث. طيب، وقوله قد لا يكون مقصودا بالإسماع، نعم، كما يقول، كما حصل للنسائي ولغيره، للنسائي من الحارث بن مسكين، حصلت بينه وبين الحارث بن مسكين منافرة، فأبى الحارث بن مسكين أن يأذن له في الاستماع، والحارث الشيخ والنسائي تلميذ، فكان النسائي يجلس بحيث لا يراه الحارث بن مسكين. من أجل هذا تجد في بعض المواضع في سنن النسائي قرئ على الحارث بن مسكين وأنا أسمع، وهذا من تحريم النسائي رحمه الله تعالى. طيب، قال حاشية: قلت بل الذي ينبغي أن يكون على العبارات على هذا أن يقول حدثني، فإنه إذا قال حدثنا وأخبرنا قد لا يكون قصده الشيخ بذلك أيضا، لاحتمال أن يكون في جمع كثير، والله أعلم. طيب يا إخواننا، ولكن هذا قليل، غالب أن الشيخ يقصد طلبته كلهم، يعني فأقصد أنه لا يلزم منه أن هذه العبارات أرفع من سمعته. طيب، إذا الشيخ إذا لم يعني ما يريد أن يسمع شخصا، ليس له ذلك، يسمع ثم يحدد، لأن العلم لا يحتكر. قال القسم الثاني: القراءة على الشيخ حفظا أو من كتاب وهو العرض عند الجمهور، والرواية بها سائغة عند العلماء إلا عند شذاذ لا يعتد بخلافهم. ومستند العلماء حديث ضمام بن ثعلبة، وهو في الصحيح، هو أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أنشدك الله، يعني الله أمرك أن نصلي في اليوم 5 صلوات، فيقول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: نعم. وهي دون السماع من لفظ الشيخ، وعن مالك وأبي حنيفة وابن أبي ذئب محمد بن عبد الرحمن أنها أقوى، وقيلهما سواء، ويرجى ذلك إلى أهل الحجاز والكوفة، وإلى مالك أيضا وأشياخه من أهل المدينة، وإلى اختيار البخاري، أي أنهما سواء، يعني القراءة على الشيخ والتحديث والسماع منه. قال: والصحيح الأول وعليه علماء المشرق، أي أن السماع من الشيخ أرفع من القراءة عليه. فإذا حدث بها يقول قرأت أو قرئ على فلان وأنا أسمع فأقر به، أو أخبرنا أو حدثنا قراءة عليه، وهذا واضح هو اختيار الإمام أحمد، أنك تقول بالعبارة الواضحة. والمقصود بالإمام أحمد هو الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى. فإن أطلق ذلك جاز عند مالك والبخاري ويحيى بن سعيد القطان والزهري وسفيان بن عيينة ومعظم الحجازيين والكوفيين، حتى إن منهم من سوغ سمعت أيضا، ومنع من ذلك أحمد والنسائي وابن المبارك ويحيى بن يحيى التميمي وهو الأحوط للدين. أن تحكي العبارة التي سمعتها من الشيخ. إلى هنا يا رجال. القسم الثالث، أن يجوز أخبرنا ولا يجوز حدثنا، وبه قال الشافعي ومسلم والنسائي أيضا وجمهور المشارقة. طيب أن يجوز يعني في القراءة، يقول القسم الثالث عن القول الثالث. نعم. وقد قيل عن طيب والنسائي وجمهور المشارقة، بل نقل ذلك عن أكثر المحدثين. وقد قيل إن أول من فرق بينهما ابن وهب، قال الشيخ أبو عمرو، وقد سبقه إلى ذلك ابن جريج والأوزاعي، قال وهو الشائع الغالب على أهل الحديث. أن يقول فيما سمع من الشيخ حدثنا، وفيما قرأ على الشيخ أخبرنا، فرع. وإذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ ذلك فجيد قوي، وإن لم يحفظ والنسخة بيد موثوق به فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عشر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. إذا قرأ على الشيخ من نسخة وهو يحفظ الشيخ ذلك مفهوم فجيد قوي، وإن لم يحفظ أي الشيخ والنسخة بيد موثوق به حتى لا يزيد فيها ولا ينقص وقت القراءة فكذلك على الصحيح المختار الراجح. ومنع من ذلك مانعون وهو عشر، فإن لم تكن نسخة إلا التي بيد القارئ وهو موثوق به فصحيح أيضا. فرع، ولا يشترط أي أن يقر الشيخ بما قرئ عليه نطقا، بل يكفي سكوته وإقراره عليه عند الجمهور مع عدم المانع. أما لو عرف أن الشيخ سكت ما يستطيع أن يتكلم أو يقول فهذا. وقال آخرون من الظاهري وغيرهم لا بد من استنطاقه بذلك، وبه قطع الشيخ أبو إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي. قال ابن الصباغ إن لم يتلفظ لم تجز الرواية ويجوز العمل بما سمع عليه. طيب، والقصد أنه يعرف من حال الشيخ أهو مقر أم ليس مقرا لهذا، أليس كذلك؟ يعرف من حال الشيخ. فإذا عرف أن الشيخ ساكت وهو مقر لما تقرأ عليه يكفي. طيب فرع. قال ابن وهب والحاكم يقول فيما قرأ الراوي في مقرأ على شيء قرأ على الشيخ وهو أحد حدثني. طيب قرأ هو نفسه فيما قرأ على الشيخ ما علي احنا مصلحنا فوق. حدثني وإن كان معه غير حدثنا وفيما طيب وفيما قرأه على الشيخ وحده أخبرني فإن قرأ غيره أخبرنا. كاتب عليه هذا التعبير غير مستقيم، وصوابه إذا قال الشيخ في الصورة الأولى وصوابه إذا قرأ الشيخ في الصورة الأولى. نعم إذا قرأ الشيخ هذا التعبير غير مستقيم، وصوابه إذا قرأ الشيخ في الصورة الأولى. إذا قرأ الشيخ ونفسه تقول حدثني، عليك وحدك تقول حدثني، إذا معك غيرك تقول حدثنا. وإذا قرأ على الشيخ في الصورة الثانية راجع علوم الحديث صفحة 26 و100. طيب الحمد لله. إذا قرأ على إذا قرأ الشيخ نفسه تقول ماذا؟ حدثني إن كنت وحدك، وإن كان معك غيرك حدثنا. إذا قرأت على الشيخ نفسك تقول أخبرني، إذا قرأ عليه غيرك تقول ماذا؟ أخبرنا. طيب قال ابن الصلاح وهذا حسن فائق، فإن شك أتى بالمحقق بالمتحقق وهو الوحدة. حدثني وأخبرني عند ابن الصلاح والبيهقي وعن يحيى بن سعيد القطان يأتي بالأدنى وحدثنا وأخبرنا، لأن حدثني عندهم أربع قد خصه بالحديث. قال الخطيب البغدادي، ما اسم الخطيب البغدادي؟ أحمد بن علي بن ثابت. وهذا الذي قاله ابن وهب مستحب لا مستحق عند أهل العلم كافة. طيب إلى هنا قال فرع. اختلفوا في صحة سماع من يمسح أو إسماعه، فمنع من ذلك إبراهيم الحربي وابن عدي وأبو إسحاق الإسرائيلي، وكان أبو بكر أحمد بن إسحاق الصدقي يقول حضرت، ولا يقول حدثنا ولا أخبرنا. وجوزه موسى بن هارون الحافظ، وكان ابن المبارك ينسخ وهو يقرأ عليه. وقال أبو حاتم كتبت حديث عارم وعمرو بن مرزوق، أي وهما يقرآن كما في علوم الحديث، كاتب له في الحاشية. وحضر الدار قطني وهو شاب، فجلس إسماعيل الصفار وهو يملي، والدار قطني ينسخ جزءا. فقال له بعض الحاضرين لا يصح سماعك وأنت تنسخ. فقال فهمي للإملاء بخلاف فهمك. فقال له كم فقال الدار قطني فهمي ثمانية عشر نعيده فقال أي الدار قطني فهمي للإملاء بخلاف فهمك فقال له كم أمل الشيخ حديثا إلى العام فقال الدار قطني ثمانية عشر حديثا ثم سردها كلها عن ظهر قلب بأسانيدها ومتونها فتعجب الناس منه والله أعلم. طيب فالناس يتفاوتون إنسان يعقل ما يقرأ عليه أو ما يقرأ إذا كان هو الشيخ أو ما يقرأ عليه نعم فيجوز له أن يرويه أي الطالب ويصح السماع من الشيخ يعني الشيخ يكتب وهو يكتب الطالب يكتب شيئا آخر ناتي نفس الكلام قال وكان شيخنا الحافظ أبو الحجاج المزي تغمده الله برحمته يكتب في مجلس السماع وينعس في بعض الأحيان ويرد على القارئ ردا جيدا بينا واضحا بحيث يتعجب القارئ من نفسه أنه يغلط فيما في يده وهو مستيقظ والشيخ ناعس وهو أنبه منه ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع. طيب التحدث في مجلس السماع إذا كان يشغل يكون مخلا بالسماع وقد رأيت في آخر الجزء السابع أو الثامن من سنن البيهقي العجب وهو التحضيرات أنهم يقولون يكتبون تحضيرات كيف يكتبون تحضيرات فلان حضر الدرس فلان سمع فلان نعس في أكثر الدرس فلان نام فلان كان يتحدث وهو في أكثر الدرس وهو صاحب له وهكذا فإن شاء الله من استطاع منكم أن يقرأ يرى العجب العجاب من تنبه علمائنا المتقدمين رحمهم الله تعالى. قال ابن الصلاح وكذلك التحدث في مجلس السماع وما إذا كان القارئ سريع القراءة أو كان السامع بعيدا من القارئ ثم اختار أنه يغتفر اليسير من ذلك وأنه إذا كان يفهم ما يقرأ مع النسخ فالسماع صحيح وينبغي أن يجبر ذلك بالإجازة بعد ذلك كله يطلب من الشيخ أن يطلب من الشيخ أي إجازة. طيب فيكون فيه سماع وإجازة. هذا هو الواقع في زماننا اليوم أن يحضر مجلس السماع من يفهم ومن لا يفهم والبعيد من القارئ والناعس والمتحدث والصبيان الذين لا ينضبط أمرهم بل يلعبون غالبا ولا يشتغلون بمجرد السماع وكل هؤلاء قد كان يكتب لهم السماع بحضرة شيخنا الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله تعالى واسمه يوسف وشيخ ابن كثير ومعاصر لشيخ الإسلام ابن تيمية وكان محبوبا لدى شيخ الإسلام ابن تيمية أما ابن كثير فإنه كان متزوجا بابنة الحافظ أبي الحجاج المزي رحمه الله الجميع وأما شيخ الإسلام ابن تيمية فإن المزي كان من المناصرين له. عند أن سجن شيخ الإسلام ابن تيمية ذهب المزي يقرأ في كتاب خلق أفعال العباد للبخاري، فقال المخرفون والمتمذهبة ما جاء ليقرأ في هذا الكتاب إلا نصر لابن تيمية، وزجوا به في السجن. فذهب شيخ الإسلام ابن تيمية وهو في ظهر السجن نفسه وأخرجه، لأنه كان يستطيع التصرف، أخرجه. فأقسم القاضي أنه إذا أخرج المزي من غير إذنه أنه يتنازل عن القضاء. ثم بقي المزي ما شاء الله وأطلق. طيب، ولا بلغني عن القاضي تقي الدين سليمان المقدسي أنه زجر في مجلس الصبيان عن اللعب، فقال لا تزجروهم فإنا سمعنا مثلهم. وقد روي عن الإمام العلم عبد الرحمن بن مهدي أنه قال يكفيك من الحديث شمه، وكذا قال غير واحد من الحفاظ. يعني القصد يجوز، لكن ما هو مثل أن يكون متنبها لما يلقى إليه. وقد كانت المجالس تعقد ببغداد وبغيرها من البلاد، فيجتمع الفئام من الناس بل الألوف المؤلفة، ويصعد المستملي على الأماكن المرتفعة ويبلغون عن المشايخ ما يملون، فيحدث الناس عنهم بذلك مع ما يقع في مثل هذه المجامع من اللغط والكلام. قال وحكى الأعمش أنهم كانوا في حلقة إبراهيم إذا لم يسمع أحدهم الكلمة جيدا استفهمها من جاره، وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر، هو معروف حديث عقبة بن عامر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم كان راعي الإبل، فرجع وسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأحسن الوضوء غفر له، فقال بخن بخن. قال عمر وما بخن بخن؟ ما قبلها أعجب. فقال وما قبلها؟ قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ فأسبغ الوضوء ثم قال بعد الوضوء أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. هذا طيب. وسمرة بن وجابر بن سمرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه سيكون 12 خليفة من قريش. قال فقال النبي صلى الله عليه وعلى وسلم كلمة خفيفة لم أفهمها، فقلت لأبي ما قال؟ قال 12 خليفة. فقلت لأبي ما قال؟ قال كلهم من قريش. طيب. وقد وقع هذا في بعض الأحاديث عن عقبة بن عامر وجابر بن سمرة وغيرهما، وهذا هو الأصلح للناس، وإن قد تورع آخرون وشددوا في ذلك، وهو القياس والله أعلم. يعني المتأخرون عندهم بعض التساهل، لأن الحديث قد أصبح معروفا ومدونا في الكتب، والمتقدمون عندهم بعض التشدد لأن الكذابين كانوا هناك وربما ركبوا الأسانيد وما كان قد دون كما دون عند المتأخرين. أما المتأخرون فأكثرهم ناقلة، المتأخرون كالإمام البيهقي والحاكم والخطيب ومن جرى مجراهم أكثرهم ناقلة، ينقلون من الكتب التي قد ألفت قد ألفت من قبل بالأسانيد. ويجوز السماع من وراء حجاب كما كان السلف يروون عن أمهات المؤمنين، واحتج بعضهم بحديث حتى ينادي ابن أم مكتوم،

ثالثا فهم هذا يا أخوان أن الولد حاضر والكتاب ليس معين ليس معين ما أروي ما يدرى كم يروي أو ما صح عندي كذلك. الثالث الإجازة لغير معين مثل أن يقول أجزت للمسلمين أو للموجودين أو لمن قال لا إله إلا الله وتسمى الإجازة العامة وقد اعتبرها طائفة من الحفاظ والعلماء ممن فمن طيب فممن جوزها الخطيب البغدادي ونقلها عن شيخه القاضي أبو الطيب الطبري ونقلها أبو بكر الحازمي عن شيخه أبي العلا الهمداني الحافظ وغيرهم من محدث المغاربة رحمهم الله. ها؟ كيف يعني تقول صحيح أننا لابد من التحري لأن في المسلمين من هو أهل لذلك ومنهم من ليس أهل لذلك ونفسه إذا كان الرواية نفسها. طيب يا أخوان طيب الإجازة للمجهول بالمجهول ففاسدة وليس منها ما يقع من الاستدعاء لجماعة المسمين لا يعرفهم المجيز أو لا يتصفح أنسابهم ولا عدتهم فإن هذا سائغ شائع كما لا يستحضر المسمع أنساب من يحضر مجلسه ولا عدتهم والله أعلم. طيب الإجازة المجهول شخص لا يعرف شخص ما يدرى من هو. طيب بمجهول بكتاب لا يدرى ما هو. طيب جزتك أن تروي عني كتابا. طيب ولو قال أجزت رواية هذا الكتاب لمن أحب روايته عني فقد كتبه أبو الفتح محمد بن الحسين الأزدين وسوغه غيره وقواه ابن الصلاح وكذلك لو قال أجزتك ولولدك لمن أحب روايته عني أي من هو أهل لذلك وكذلك لو قال أجزتك ولولدك ونسلك وعقبك رواية هذا الكتاب أو ما يجوز لي روايته فقد جوزها جماعة منهم أبو بكر بن أبي داود قال لرجل أجزت لك ولأولادك ولحبل الحبل يقول يعني أولاد الأولاد. طيب نعم ما يكون من النوع الذي يعني يجيز من هو لمن أحب روايته عني لابد أن يقيد بمن هو أهل للرواية. ها؟ من هو أهل للرواية

أو يملكه إياه أو يعيره لينسخه ثم يعيده ثم يعيده إليه أو يأتيه الطالب بكتاب من سماعه فيتأمله ثم يقول روي عني هذا ويسمى هذا عرض المناولة. انت هذا عرض مناولة، العرض عرضان، ما هو العرض الأول قد تقدم لنا، ما هو إجازة عرض قراءة، العرض الأول عرض قراءة، العرض الثاني عرض مناولة. فإذا شيخ الدرس بس أهلية بالنسبة لنا نحن إنه ما في عندنا لا إجازة ولا حاجة. معرفة المصطلح أمر مهم جدا، لكن هذه أقصد وهذه تقدمت. أنت لست مقتصرا على نفسك، ستقرأ في كتب علماء إما أخذوها بالتحديث هم أنفسهم أو أخذوها بالقراءة أو بالسماع أو بالمناولة أو بالإجازة، تعرف ما حكمها. وقد قال الحاكم إن هذا إسماع عند كثير من المتقدمين، وحكوه عن مالك نفسه والزهري وربيع ويحيى بن سعيد الأنصاري من أهل المدينة، ومجاهد وأبي الزبير وسفيان بن عيينة من المكيين، وعلقمة وإبراهيم والشعبي من أهل الكوفة، وقتادة وأبي العالي وأبي المتوكل الناجي من البصرة، وابن وهب وابن القاسم وأشهب من أهل مصر، وغيرهم من أهل الشام والعراق، ونقله عن جماعة من مشايخه قال ابن الصلاح: وقد خلط في كلامه عرض المناولة بعرض القراءة. طيب، لأن الحاكم خلط هذا وهذا، والتي هي في رتبة السماع هي عرض القراءة، أنت تقرأ على الشيخ ويسمع، عرضت عليه الكتاب هذا عرض القراءة، فهذا عند بعض أهل العلم في رتبة السماع، وعند آخرين السماع أرفع، هو الصحيح. أما عرض المناولة فهي مقبولة ومعمول بها، لكن ليست في رتبة الصحيح. ثم قال الحاكم: والذي عليه جمهور فقهاء الإسلام الذين أفتوا في الحرام والحلال أنهم لم يروه سماعا. وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد وإسحاق الثوري والأوزاعي وابن المبارك ويحيى بن يحيى والبويطي والمزني، وعليه عهدنا أئمتنا وإليه ذهب وإليه نذهب، والله أعلم. طيب، قال السيوطي في التدريب والأصل فيها ما علقه البخاري في العلم أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب لأمير السرية كتابا وقال: لا تقرأه حتى تبلغ مكان كذا وكذا. فلما بلغ ذلك المكان قرأه على الناس وأخبرهم بأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصله البيهقي والطبراني بسند حسن. قال السهيل: احتج به البخاري على صحة المناولة، فكذلك العالم إذا ناول تلميذا كتابا جاز له أن يروي عنه ما فيه. قال: وهو فقه صحيح. قال البلقيني: وأحسن ما يستدل به عليها ما استدل به الحاكم من حديث ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم